فمن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. اتبع علامات الوقف في المصحف، وقبل أن تبدأ أي مقطع املأ صدرك بالهواء كلكم، هذه قاعدة لنا جميعا. قبل أن نبدأ مقطع قرآني شو بنعمل؟ نملأ صدرنا بالهواء ثم نتكلم. ما يتكلم الواحد وفي صدره قليل من الهواء سيقف، إن فعل ذلك سيقف بعد كلمتين ثلاثة أربعة، وسوف يقف على كلمة الوقف عليها شو قبيح. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والله قل فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. التأخر لمن اتقى، لمن جار ومجرور متعلق بمبتدأ محذوف تقديره التأخر لمن اتقى. من تعجل في يومين لا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه. التأخر لمن اتقى، يعني اللي بده الثواب زيادة يجلس في منى كم يوم؟ ثلاثة. اللي بيقعد يومين ما في إشكال، لكن اللي بده الثواب أكثر شو يعمل؟ يجلس ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم قال الله لمن اتقى، يعني التأخر لمن اتقى. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك. أعطي الأخ اللي جنبك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب، وإلى الله ترجع الأمور. نقف إن شاء الله تعالى على هنا عند قوله تعالى سل بني إسرائيل. أيها الإخوة، بدأنا من أيام قليلة ومر أسبوعان، سبحان الله كأنها لمح بالبصر. هذا مثال دائما يتكرر في حياتنا، يأتي رمضان، واحد رمضان، اثنين رمضان، انتهى رمضان أعلنوا العيد، يذهب العيد يأتي العيد اللي بعده، نصلي الجمعة ما يمر فترة بسيطة إلا ونصلي الجمعة، ألا تشعرون بذلك؟ يعني بعبارة أخرى الوقت سريع سريع، وهذا كله من أعمارنا من أعمارنا. فقيسوا على هذه الدورة كل ما مضى وكل ما سيأتي، كما أن الدورة هذه كانت سريعة بحيث يقال معقول نحن صار لنا أسبوعين نجتمع يوميا ونقرأ من القرآن؟ معقول؟ إيه معقول، هذا اللي صار. طب كيف سيكون العام القادم؟ نفس الموضوع، واللي بعده نفس الموضوع. فالعاقل شو بيعمل؟ ما يضيع الأوقات ولا يضيع الأعمار. أنا لا أقول، خاصة أخاطب الشباب، لا أقول كونوا جادين 24 ساعة، لا، لكن أيضا لا تكونوا في مرح ولعب 24 ساعة، لا هذا صواب ولا هذا صواب. النفس لها طلب متطلباتها، انتبهنا؟ لكن إذا انتهت متطلبات النفس، نوم ونمنا، أكل وأكلنا، ومرتاحين وصحيانين وما في شيء، شو بدنا نقعد نعمل؟ نمسك هذا الجوال ونقعد نشتغل؟ هيك نضيع العمر؟ هذا العمر ربي أعطانا يا لتحصيل الحسنات. فالله يرضى عليكم، تذكروا بأن العمر سريع وكل يوم يذهب لن يعود إلا إلى يوم القيامة، كما ورد في بعض الآثار: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ومنادي ذلك اليوم يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، اغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فأسأل الله أن يبارك في عمري وفي أعماركم، وفي وقتي وفي أوقاتكم، وفي حياتي وفي حياتكم، وفي صحتي وفي صحتكم، وفي كل ما أعطانا ربنا. البركة ما هي يا إخواننا؟ البركة أن يجعل الله من القليل الكثير، هذه البركة. واحد راتبه 3000 درهم بكفيه وبيزيد، واحد راتبه 15000 ما بيجي نصف الشهر إلا بيقول لك يا أخي والله ما بعرف وين راح. مشاهد هذا ولا مو مشاهد؟ مشاهد. هذه البركة، عرفتوا شو البركة؟ فمن جملة البركة، البركة في العمر، البركة في العمر. احرصوا على اغتنام ما بقي. الكلام عما فات ما يفيد، يفيد خلص اللي راح راح، إلا أن نأخذ منه عبرة، لكن نغتنم فيما بقي. طب كم بقي؟ الله أعلم، الله أعلم. فإن شاء الله تعالى نحن، ربي تفضل علينا بإخواننا في المنتدى، جزاهم الله عنا خيرا، جمعونا في هذا المسجد المبارك، وهذا كله بهمة الشيخ سلطان بن محمد، الله يبارك فيه، الله يصبره على فقد ابنه، الله يصبره، الله يعوضه خير. والله مصيبة، هذه مصيبة، فقد الولد مصيبة. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يثبته ويصبره ويجعل في صدره فرحا ومحبة لله تغطي على ذلك الحزن، لأن الإنسان إذا وجد الله كأنه ما فقد شيئا. لذلك يقول الصالحون: ليت شعري ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله. انتبهتوا؟ فالله يرضى عليكم، بدنا نغتنم أعمارنا ما بقي منها، خاصة الشباب. لا تغتروا، لا تقول الثاني صغير مات بكرة ما بتلاقي، لي لي لي لي مرت السنوات، أوف أوف، معقول؟ والله يا أخوانا، أنا لما صار عمري 40 سنة اجتني صدمة، صدمة. أنا ما عم أتكلمكم لا من الكتب ولا من أنا اللي أخوكم اللي أمامكم، امشي بالشارع مثل مذهول، معقول انا صار عمري 40 سنة؟ يا ربي دخيلك وين راحوا هدول الأربعين؟ وين راحوا؟ سريع. يعني كنت أنا شايف الأربعين بعيدة بعيدة جدا. هذه الدهشة التي جاءتني على الأربعين صار لي 24 سنة. شو رأيكم؟ شايفين شو سريع العمر؟ إمتى بيجي الأجل؟ الله أعلم. نحن عم نمشي ونشتغل أملنا بالله، ولا نعتمد لا على عملنا ولا على تعلمنا ولا على تعليمنا ولا على عبادتنا ولا على... نفعل كل الأشياء ونصوم ونصلي ونصدق ولا نكذب ونؤتمن ولا نخون و و و، لكن في النهاية اعتمادنا على إيه؟ على رحمة الله. اعتمادنا على رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلسل بسموه علماء الحديث المسلسل بوضع اليد على الرأس، أن يعني كل راوي لما يرويه شو بيعمل؟ يضع يده على رأسه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا كيف؟ إذا ربي بده يحاسبنا بالنقير والقطمير، إن شاء الله يكون عندك جبال من الحسنات. لو هل تعادل كل هذه الحسنات نعمة البصر؟ فإذا بده يحاسبنا نهلك. انتبهتوا؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، إيه؟ عرفتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم. بدنا نشتغل، وبعد منها نرفع الأمر لمين؟ لله، وبنقول نحن قادمون على كريم سبحانه وتعالى، وظننا أن يغفر لنا، وظننا أن يعفو عنا، وظننا أنه يحبنا، ولو لم يكن يحبنا ما أتنا بنا إلى بيته. هلأ إذا في شخص أنتم ما بتحبوه بتدخلوه لعندكم على البيت؟ ما حدا بيدخله على البيت، صح؟ فالمولى الجليل حبب إلينا أن نأتي إلى بيته، معناها بيحبنا ولا ما بيحبنا؟ واضحة، واضحة أنه بيحبنا والله، ونحن منحبه. وهلأ مرت معنا والذين آمنوا أشد حبا لله، فنحن نحبه جل جلاله ولا نحب أحدا مثله أبدا. الله فوق كل شيء، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهت كيف؟ واعتمادنا على رحمته وعلى واسع فضله سبحانه وتعالى. فإذا لقينا الله نلقاه معتمدين على رحمته على عطائه. عرفتوا ليش اسمه نفس مطمئنة؟ مطمئنة عرفانة لوين رايحة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ أعرابي. هدول الأعراب لهم حكي جميل يا أخي إيام. من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فقال الأعرابي: نجونا ورب الكعبة، نجونا ورب الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك يا أعرابي؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا، إن الكريم إذا قدر عفا. هو بيعرف من أخلاق الصحراء. عرفتوا كيف؟ إذا واحد له خصم أو عدو وظفر به، بعد ما يظفر به شو بيقول له؟ هذا على مستوى العبيد مع العبيد، فكيف برب العباد جل جلاله؟ عرفتوا كيف؟ شو قال الأعرابي؟ نجونا ورب، وربنا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن ظننا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يباعد بيننا وبين النار، وأن يدخلنا الجنة بل والفردوس الأعلى منها، مو بأعمالنا، لا، بل بواسع رحمته وبفضله ومنه وكرمه. وربي فتح لنا باب عظيم أيها الإخوة، بابين. الباب الأول اسمه النية، والباب الثاني اسمه المحبة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. إذا واحد منكم نوى أن يحفظ القرآن أو يتقن القرآن ثم جاء الأجل فقطعه عن هذا العمل يكتب الله له كأنه حفظ وكأنه أتقن. إذا نوى واحد من أخواننا الحفاظ المتقنين أن يعلم كتاب الله ثم جاء الأجل فقطعه عن أن يواصل، يكتب الله له هذا التعليم، يقول يا ربي أنا ما علمت، يقول علمت ذلك من نيتك إنما الأعمال. الأمر الثاني، الباب الثاني للرب فتح لنا إياه، المحبة. المحبة، من أحب قوما حشر معه، المرء مع من أحب. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، يعني من النوافل، ولكني امرؤ أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول سيدنا أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأنهم كلهم يحبون أن يكونوا مع مين؟ مع سيدنا رسول الله بأبي وأمي في الفردوس الأعلى إن شاء الله، ونحن كذلك إن شاء الله. أملنا كبير، مو شوي، كتير، معتمدين على إيه؟ مو على عملنا ولا عبادتنا ولا طاعتنا ولا ميزان حسناتك، معتمدين على واسع رحمته وواسع جوده. انتبهت كيف؟ اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد من بيوتك اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل بمحض جودك وفضلك وكرمك وإحسانك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلهنا مولانا رب العالمين، مع شدة الشوق إلى رؤياك يا رحمن. اللهم آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. إن كان في الأجل فسحة نتلاقى إن شاء الله تعالى، وإلا فتدعون لي وأدعو لكم إن شاء الله.